للشهداء والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفل المنتدى وإذا كلنا للحكايا صدى نصب في حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدى نهتدي بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجداءنا رفرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا إن أنداءنا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى نفحات أفاضت علينا الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هذه الآية أصل في قاعدة عرفها الناس أجمعون أكتعون أبتعون أفصعون. هذه القاعدة هي أن المرأة ينبغي عليه أن يعلم أولا ثم يستغفر ثانيا، بعد أن يعلم يستغفر، والاستغفار عمل، معنى ذلك أنه ينبغي عليه أن يعلم أولا ثم يعمل. وهذا الذي قاله سفيان بن عيينة رحمه الله لما سئل عن فضل العلم، فقال: ألم ترى قول الله تعالى حين بدأ به فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فلما بدأ به دل على شرفه. وهذا الذي ذهب إليه البخاري أيضا لما بوب في صحيحه في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بل القرآن يدل على أكثر من هذا، يدل على أن العمل يترتب على العلم، عندما يقول ربنا: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. انظروا هذه الجمل الثلاث المتعاقبة بالفاء، الفاء هذه من حروف العطف التي تدل على التعاقب، يعني هذا بعد هذا وهذا بعد هذا. فاعلم أن وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به، يعني هذا الـ هذا الـ هذا الإيمان وهو عمل قلب ترتب على العلم، عاقبه أتى بعده، نتيجة له والعلم سبب له. فاعلم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به، والإيمان سبب في الإخبات، فتخبت له قلوبهم. وهذا شيء ذهل عنه كثير من طوائف المسلمين، فوقعوا فيما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عبد على غير علم، من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وهذا ظاهر جدا جدا جدا فيما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مشهور جدا الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صيامكم إلى ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، إلى آخر الحديث. هذا حديث في الخوارج من جملة أحاديث كثيرة مشهورة. هنا المخاطب من؟ مخاطبوا أصحاب رسول الله ابتداء تحقرون صلاتكم صيامكم أنتم لا نحن هم مخاطب. طيب كيف كانت قراءة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كانت صلاتهم وكيف كان صيامهم يعني كيف كانت قراءتهم؟ أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم القرآن في سبع. هذا صنيع أكثر الصحابة، وقليل منهم يجاوز ذلك وقليل منهم يختم دون ذلك. الجمهور منهم يختمون في سبع. تختم في سبع تحتاج أن تقرأ أربعة أجزاء شوية في اليوم. طيب أربعة أجزاء شوية يعني هذا قسط لا بأس به من القرآن إذا كان يقرأ هكذا على الدوام. هذا الشيء هذا إذا نسب إلى قراءة أولئك، قراءتكم ليست بشيء. هذه كيف ليست؟ خمسة أجزاء في اليوم، عشرة أحزاب في اليوم، ليست شيئا هي ولا شيء سواء. ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. كيف كان صلاة الصحابة؟ يعني هذه يلامون في الصلاة، يقال لأحدهم لا نم لا تصلي، نم، إن لجسدك عليك حق، نم قم ونم. يلامون على إكثار الصلاة، ومع ذلك هذا الصنيع إذا نسب إلى صلاة أولئك فلا يعد شيئا. ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. يعني كيف كانت قراءة أولئك وكيف كان صلاتهم وكيف كان صومهم؟ شيء تحاردونه العقول، عبادة لا نظير لها في الكثرة، لكنها بنيت على غير علم. فذلك قال صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. وقال في أحاديث أخر: يمرقون من الإسلام كما يمرق الدين من السهم من الرمية. وقال في أحاديث: شر قتلى تحت أديم السماء. وقال في آخر: لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. أحاديث كثيرة. كيف يا رسول الله هؤلاء؟ وذلك لما كان علي رضي الله عنه وقاتلهم ما جرؤ الناس على قتاله، يعني حصل لهم من الخوف من الإقدام على قتال الخوارج ما لم يحصل لهم مثله في القتال بين صفين أو بين أهل الجمال. لماذا؟ لأنهم كانوا يرون عبادة كثيرة جدا، فخافوا أن يكونوا غير مصيبين في قتال هؤلاء. ولذلك علي رضي الله عنه بعد أن وضعت الحرب أوزارها تطلب ذا الخويصرة، ذاك ذا الثدية الذي هو علامة الصواب في قتالهم، حتى وجدوه ليرتفع ذاك الذي كانوا يجدونه في نفوسهم. هذا علامة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذا الثدية. فعبدوا عملوا لكن على غير عمل، ما نفعتهم عبادتهم. وهذه العبادة التي قلنا كيف كانت وصفها ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الذي رواه الحاكم والبيهقي لما خرجوا على قال لما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرجت الحرورية أتيت علي بن أبي طالب فقلت له: يا أمير المؤمنين أبرد بالظهر لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. فقال له علي: إني أخافهم عليك. قال: لا تخف. قال: فلبست أحسن ما يكون من حلي اليمن ثم أتيتهم. قال: فلما رأوني قالوا: يا ابن عباس ما هذه الحلة؟ قال: وما تنقمون علي فيها؟ ولقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلة. طبعا هؤلاء قوم طلقوا الدنيا طلاقا باتا، فينكرون المباح. ابن عباس أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أنت كذا وأنت كذا، كيف تلبس هذا اللباس؟ واللباس هذا يرى منه الإقبال على الدنيا. الزهد هنا، الزهد لا يرى هنا، هذا قد ترقع ما شئت، ولكنك هنا أعظم تكبرا من فرعون. وقد تلبس من لين الثياب ومن لين الثياب وطيبها وجميلها ما شئت، وهنا لا يوجد للدنيا مفحص قطع تجلس فيه. فقال أحدهم: لا لا لا تجادلوا قريشا فإن الله عز وجل يقول فيهم إنهم قوم خصمون، فلا تجادلهم. فقالهم ابن عباس، قالهم ابن عباس رضي الله عنه: وجئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخبروني بما تقولون وأخبركم ما يقولون. ففيهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم وليس فيكم منهم أحد. الآن يعني ما أغرب شيء يتعجب منه. لذلك نحن نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرينا الباطل باطلا، لأن أخطر شيء أن ترى الباطل حقا وأن ترى الحق باطلا. وهذا الذي يقول فيه ربنا: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني هذه كافية، أنه ليس فيكم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد وكلهم في الجهات الأخرى، ومع ذلك تحسبون أنكم سبقتم إلى الحق وكلهم تركوه. يوم صفين طائفة من الصحابة هنا وطائفة من الصحابة هنا، يعني هناك اشتباه. يوم الجمل طائفة من الصحابة هنا وطائفة من الصحابة هنا، اشتباه. لكن أنتم ليس فيكم منهم أحد، ويصفهم ابن عباس، مع ذلك يتصورون أن مع الحق. العبادة موجودة كثيرة جدا لكنها بنيت على غير علم، هذا الخطر، بنيت على غير علم، فما نفعتهم. ولنا بقية حديث إن شاء الله فيما استقبل، الحمد لله رب العالمين. للشهداء والنهداء قد مددنا اليدا، نفحات أفاضت علينا الهدى، فانتشينا بها واحتفل المنتدى، وإذا كلنا للحكاية صدى. نصطفي حكمة نجتلي مشهدا، لا تضيع المعاني لدينا سدى، والمعالي التي قد صفت موردا، قد نهلنا بها المجد والسدد. نقتدي بالذي بالنبي اقتدى، والثياب التقى والرشاد ارتدى، إن أجدانا رطبت في المدى، عطرت سيرة وابتدت مسجدا. إن أندانا أنعشت مرادا، يا هنيئا لقلب بها قد شدا. للشذا والندى قد مددنا اليدا، نفحات نفاضت علينا الهدى، نفحات أفاضت علينا الهدى.